دون القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع واحد من أقدر مطربينا وأشهرهم، هو المطرب الكبير محمد عبد المطلب صاحب الصوت الشجي القوي الذي غاب عن دنيانا في 21 من شهر أغسطس عام 1980. شغف محمد عبد المطلب بالغناء ووهبه كل حياته، ووجد من الموسيقار داود حسني في مستهل حياته كل رعاية وعون، ودربه على حسن الأداء وحفظ عنه بعض الأدوار. وقد انضم عبد المطلب في أواخر العشرينيات من القرن الماضي إلى تخت الموسيقار محمد عبد الوهاب كمذهب جي، ونضجت بذلك مواهب وقدرات عبد المطلب الغنائية، واستقل بنفسه في الثلاثينيات كمطرب. وكان لقاء محمد عبد المطلب بالموسيقار محمود الشريف حدثا فنيا هاما في تاريخ حياته، فقد غنى له مجموعة من الألحان تجلت فيها قدراته وإمكاناته الصوتية الثرية المتميزة بشكل واضح، ورددتها الجماهير لسنوات طوال، وما زالت تصافح آذاننا فتلقى نفس النجاح. نستمع منها إلى مونولوج ما بين الليل والكاس، تأليف الشاعر الغنائي أنيس أمين، مقام حجاز. يزيد الميل والشوق لودادك الليل يسهرني، والكاس يفكرني، وانت ما حيرني ما بين الليل والكاد وبعادك. يا ليل بتقسى عليا عشان حبيبي بعيد هجعني وناساني، وتشوف في دمع عيني الفكر فيه بيزيد اكمنه بكاني بكاني بكاني. يا ليل ده كله كتير عليا اه يا ريت تقوله يرحم شوية اه يا ليل ده كله كتير عليا اه يا ريت تقوله يرحم شوية الليل يسهرني والكاس يفكرني وانت محيرني ما بين الليل والكاس وبعادك. وقلت خلاص ارتحت من افكار والقلب راح يسلك قلتك وقلت خلاص قلت خلاص ارتحت من افكار والقلب راح يسلك وكل ما شرب كاس الكاس يزيد النار يرجع لي تاني تاني تاني هواك والكاس بيحلى لو كنت جنبي قلقان لأحلى حبك وحبي والكاس بيحلى لو كنت جنبي قلقان لأحلى حبك وحبي أو الكاس بيحلى لو كنت جنبي قلقان لأحلى حبك وحبي الليل يسهرني والكاس يفكرني وانت محيرني ما بين الليل والكاس ولم يتخلى الموسيقار محمد عبد الوهاب عن تلميذه محمد عبد المطلب بعد أن انفصل عن تخته واستقل بنفسه بل أهداه بعض الألحان منها كان ليه خصامك ويايا وصعبان علي هجرانك ثم اختاره للغناء في أفلام تاكسي حنطور والحب الأول والنمر حيث غنى بعض ألحانه وفي فيلم تاكسي حنطور غنى عبد المطلب هذا اللحن لمحمد عبد الوهاب فايت وعينيه في عينيا شافني ما سلمش عليا كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي مقام بياتي فايت فايت فايت فايت فايت وعليم فعليا ويتسلم ما عرفش ليه دلوقتي بيشوفني ولا بيسلم عايز يخاطبني وفيا هرب مني ولا راضي يسأل فيا عليا فايت فايت فايت فايت فايت وعلي فعليا الأيام تضحك لك يا قلبي بكرة انا ايه كان ذنبي كلمني ورد عليا كلمني ورد عليا دي اللحظة تساوي الدنيا وتفرد عبد المطلب في غناء الموال والتصرف في أدائه بصورة تدعو إلى الإعجاب، وبلغ من قدرته أنه كان يجمل كل لحن يغنيه بموال، خاصة في الحفلات العامة. وقد حظي عبد المطلب بقسط وافر من مختارات الإذاعة الغنائية التي كان ينظمها كبار الشعراء وكتاب الأغاني، ويلحنها مشاهير الملحنين. ومن هذه المختارات يغنينا المطرب القدير محمد عبد المطلب الطقطوقة العاطفية المشهورة: شفت حبيبي وفرحت معاه، كان وصل جميل حلو يا محلاه. كلمات الشاعر الغنائي عبد الباسط عبد الرحمن مقام نهاوند، وهي من إحدى الحفلات الخارجية الساهرة التي كانت تقيمها الإذاعة. كان قلبي وحيد وصبح فرحان، بعد الوحدة وطول الأشجان، كان قلبي وحيد وصبح فرحان. يا ما قضيت الليل سهرة، يا ما قضيت الليل سهرة، يجي يمكن يوم أسعد بالواد الوصف جميل حلو يا ما احلى ده الوصل جميل حلو يا ما احلى حلو يا ما احلى اشوفك يا حبيبي يا حبيبي وبتاع ما كنت أشتاق لك وانت بعيد، إبهو النار من كتر الشوق بتزيد. يا ما كنت أشتاق لك وانت بعيد، إبهو النار من كتر الشوق بتزيد. القلب يصبح بالقرب سعيد، فرحان بك بعد الشوق يا هنا، ده الوصل لجميل حلو يا يا محلى، ده الوصل لجميل حلوة يا محلى، حلوة يا محلى. أشوفك يا حبيبي، أشوفك يا حبيبي، وفرحت معاك الوصل جميل، حلوة ما يكفي يا يا بلدي انا مهما اشوف العجب وامشي بلاد يامه اجمل جمال انظره هو جمال بلدي. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع المطرب القدير محمد عبد المطلب الذي أحبته الجماهير ورددت أغانيه وما زالت تستمتع بها حتى اليوم. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.